السلام عليكم، أهلا بكم في قناة عرب بودكاست، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام الدتان دي شانل عرب بودكاست، دان إني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن البيت بفقرة كاملة. هر إني إن شاء الله كيتا أكمبر بشارة تنغرومة دنان باراغراف لانكاب. انتظرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم، هذا الدرس من كتاب تكلم العربية الجزء الثاني الدرس 13 صفحة 7 بلاجرانيا داري بوكو تكلم العربية جلد 2 بلاجرانتيكا بلاس هلمان 2. طيب، أولا استمع إلى الفقرة وانظر إلى الصور. يعني برتماس الحكم من ننجار باراغراف نيا دان لحات جنبرنيا. أنا أسكن في إندونيسيا. أسكن في جزيرة بالي. بيتي في منطقة ديمباسار. بيتي كبير وواسع. في بيتي 3 غرف. غرفة النوم وغرفة الجلوس وغرفة للأطفال وكذلك مطبخ وحمام. في غرفة النوم لدي سرير ووسادة ودولاب ومرآة وستارة. وفي غرفة الجلوس لدي أريكة وطاولة وتلفاز وكرسي ومكيف. في غرفة الأطفال لدي دولاب للأطفال ورف ومكتبة صغيرة ومروحة. في المطبخ لدي موقد وثلاجة وأطباق ودولاب للأطباق. وفي الحمام لدي سخان ودلو ومغرفة للماء وخرطوم وصابون للاستحمام. هذا كله في بيتي. وأنت ماذا يوجد في بيتك؟ هل سمعت الفقرة جيدا؟ Apakah kamu sudah mendengar paragrafnya dengan baik? طيب. الآن أنا قلت، saya sudah bilang، أسكن في إندونيسيا في جزيرة بالي. Saya tinggal di Indonesia di Pulau Bali. بيتي في منطقة ديمباسار. Rumahku di daerah Denpasar. طيب. بعد ذلك قلت، setelahnya saya bilang، بيتي كبير وواسع. رمهكو بسار دان لواس. في بيتي 3 غرف. دي دالم رمهكو تيغا كامر. غرفة النوم كامر تيدور. غرفة الجلوس روانتمو أتاو كامر دودو. غرفة للأطفال كامر أنتو أنا. ومطبخ وحمام دان تنبت مساء أتو دابور وكذلك كمر مندي. طيب، بعد ذلك مفردات كثيرة. ستلهنيا أدبانيا كوساكاتا. أنت رأيت الصورة وتفهم المعنى. كموسده لحات جنبرنيا دان إن شاء الله فهم أرتنيا. الآن يجب عليك أن تحفظ الفقرة. Sekarang kamu harus hafal paragrafnya وتتكلم بها كثيرا دان بنياء بربتشارا دنان باراغرافنيا. وهذا هو درس اليوم إيتو بلجرانيا هاريني. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات كلو أدبرتني أنسى لحكنتوليز دي كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. أرى بودكاست تكلم العربية.